وقد تصدى أمثال أبي بكر الباقلاني وأبي هلال العسكري وعبد القاهر والسكاكي وابن الأثير إلى الموازنة بين ما ورد في القرآن وبين ما ورد في بليغ كلام العرب من بعض فنون البلاغة بما فيه مقنع للمتأمل ومثل للمتمثل، وليس من حظ الواصف إعجاز القرآن وصفا إجماليا كصنعنا هاهنا أن يصف هذه الجهة وصفا مفصلا لكثرة أفانينها، فحسبنا أن نحيل في تحصيل كلياتها وقواعدها على الكتب المجعولة لذلك مثل دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة والقسم الثالث فما بعده من المفتاح ونحو ذلك، وأن نحيل في تفاصيلها الواصفة لإعجاز آي القرآن على التفاسير المؤلفة في ذلك وعمدتها كتاب الكشاف للعلامة الزمخشري وما سنستنبطه ونبتكره في تفسيرنا هذا إن شاء الله، غير أني ذاكر هنا أصولا لنواحي إعجازه من هذه الجهة وبخاصة ما لم يذكره الأئمة أو أجملوا في ذكره. وحسبنا هنا الدليل الإجمالي، وهو أن الله تعالى تحدى بلغاءهم أن يأتوا بصورة من مثله فلم يتعرض واحد إلى معارضته اعترافا بالحق وربأ بأنفسهم عن التعريض بالنفس إلى الافتضاح، مع أنهم أهل القدرة في أفانين الكلام نظما ونسرا وترغيبا وزجرا، قد خصوا من بين الأمم بقوة الذهن وشدة الحافظة وفصاحة اللسان وتبيان المعاني، فلا يستصعب عليهم سابق من المعاني ولا يجنح بهم عسير من المقامات. قال عياض في الشفاء: فلم يزل يقرعهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد التقريع ويوبخهم غاية التوبيخ ويسفه أحلامهم ويحط أعلامهم، وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته محجمون عن مماثلته يخادعون أنفسهم بالتكذيب والإغراء بالافتراء وقولهم إن هذا إلا سحر يؤثر وسحر مستمر وإفك افتراه وأساطير الأولين. وقد قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فما فعلوا ولا قدروا، ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة كشف عواره لجميعهم. ولما سمع الوليد بن المغيرة قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، قال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وما هو بكلام بشر. وذكر أبو عبيدة أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ: فاصدع بما تؤمر، فسجد وقال: سجدت لفصاحته. وكان موضع التأثير في هذه الجملة هو كلمة اصدع في إبانتها عن الدعوة والجهر بها والشجاعة فيها، وكلمة بما تؤمر في إيجازها وجمعها. وسمع آخر رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فقال: أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. وكون النبي صلى الله عليه وسلم تحدى به وأن العرب عجزوا عن معارضته مما علم بالضرورة إجمالا وتصدى أهل علم البلاغة لتفصيله. قال السكاكي في المفتاح: واعلم أن شأن الإعجاز عجيب يدرك ولا يمكن وصفه، كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها أو كالملاحة، ومدرك الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلا، وطريق اكتساب الذوق طول خدمة هذين العلمين المعاني والبيان. نعم، للبلاغة وجوه متلثمة ربما تيسرت إماطة اللسان عنها لتجلى عليك، أما نفس وجه الإعجاز فلا، انتهى. قال التفتزاني: يعني أن كل ما ندركه بعقولنا ففي غالب الأمر نتمكن من التعبير عنه، والإعجاز ليس كذلك، لأننا نعلم قطعا من كلام الله أنه بحيث لا تمكن للبشر معارضته والإتيان بمثله ولا يماثله شيء من كلام فصحاء العرب، مع أن كلماته كلمات كلامهم وكذا هيئات تراكيبه، كما أننا نجد كلاما نعلم قطعا أنه مستقيم الوزن دون آخر، وكما أننا ندرك من أحد كون كل عضو منه كما ينبغي وآخر كذلك أو دون ذلك، لكن فيه شيء نسميه الملاحة ولا نعرف أنه ما هو، وليس مدرك الإعجاز عند المصنف سوى الذوق، وهو قوة إدراكية لها اختصاص بإدراك لطائف الكلام ووجوه محاسنه الخفية، فإن كان حاصلا بالفطرة فذاك، وإن أريد اكتسابه فلا طريق إليه سوى الاعتناء بعلمي المعاني والبيان وطول ممارستهما والاشتغال بهما. وإن جمع بين الذوق الفطري وطول خدمة العلمين فلا غاية وراءه، فوجه الإعجاز أمر من جنس البلاغة والفصاحة، لا كما ذهب إليه النظام وجمع من المعتزلة أن إعجازه بالصرفة، بمعنى أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب قدرتهم عليها، ولا كما ذهب إليه جماعة من أن إعجازه بمخالفة أسلوبه لأساليب كلامهم من الأشعار والخطب والرسائل، لا سيما في المقاطع مثل يؤمنون وينفقون ويعلمون. قال السيد لا سيما في مطالع السور ومقاطع الآي أو بسلامته من التناقض، قال السيد مع طوله جدا أو باشتماله على الإخبار بالمغيبات والكل فاسد، انتهى. وقال السيد الجرجاني فهذه أقوال خمسة في وجه الإعجاز لا سادس لها. وقال السيد أراد المصنف أن الإعجاز نفسه وإن لم يكن وصفه وكشفه بحيث يدرك به، لكن الأمور المؤدية إلى كون الكلام معجزا، أعني وجوه البلاغة، قد تحتجب، فربما تيسر كشفها ليتقوى بذلك ذوق البليغ على مشاهدة الإعجاز. يريد السيد بهذا الكلام إبطال التدافع بين قول صاحب المفتاح يدرك ولا يمكن وصفه إذ نفى الإمكان، وبين قوله نعم للبلاغة وجوه متلثمة ربما تيسرت إماطة اللسان عنها، فأثبت تيسر وصف وجوه الإعجاز بأن الإعجاز نفسه لا يمكن كشف القناع عنه، وأما وجوه البلاغة فيمكن كشف القناع عنها. واعلم أنه لا شك في أن خصوصيات الكلام البليغ ودقائقه مرادة لله تعالى في كون القرآن معجزا وملحوظة للمتحدين به على مقدار ما يبلغ إليه بيان مبين، وإن إشارات كثيرة في القرآن تلفت الأذهان لذلك. ويحضرني الآن من ذلك أمور، أحدها ما رواه مسلم والأربعة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة، أي سورة الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ففي هذا الحديث تنبيه على ما في نظم فاتحة الكتاب من خصوصية التقسيم، إذ قسم الفاتحة ثلاثة أقسام، وحسن التقسيم من المحسنات البديعية مع ما تضمنه ذلك التقسيم من محسن التخلص في قوله إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، إذ كان ذلك مزيجا من القسمين الذي قبله والذي بعده. وفي القرآن مراعاة التجنيس في غير ما آية، والتجنيس من المحسنات، ومنه قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، وفيه التنبيه على محسن المطابقة كقوله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، والتنبيه على ما فيه من تمثيل كقوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقوله ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ولذا فنحن نحاول تفصيل شيء مما أحاط به علمنا من وجوه الإعجاز. نرى من أفانين الكلام الالتفات، وهو نقل الكلام من أحد طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى طريق آخر منها، وهو بمجرده معدود من الفصاحة، وسماه ابن جني شجاعة العربية لأن ذلك التعبير يجدد نشاط السامع، فإذا انضم إليه اعتبار لطيف يناسب الانتقال إلى من تقل إليه صار من أفانين البلاغة، وكان معدودا عند بلغاء العرب من النفائس، وقد جاء منه في القرآن ما لا يحصى كثرة مع دقة المناسبة في الانتقال، وكان للتشبيه والاستعارة عند القوم المكان القصي والقدر العلي في باب البلاغة، وبه فاق امرؤ القيس ونبهت سمعته، وقد جاء في القرآن من التشبيه والاستعارة ما أعجز العرب كقوله واشتعل الرأس شيبا، وقوله واخفض لهما جناح الذل، وقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وقوله تعالى ابلع ما أكي، وقوله صبغة الله، إلى غير ذلك من وجوه البديع. ورأيت من محاسن التشبيه عندهم كمال الشبه، ورأيت وسيلة ذلك الاحتراس، وأحسنه ما وقع في القرآن كقوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، احتراس عن كراهة الطعام، وأنهار من عسل مصفى، سورة محمد، احتراس عن أن تتخلله أقذاء من بقايا نحله. وانظر التمثيلية في قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، الآية، ففيه إتمام جهات كمال تحسين التشبيه لإظهار أن الحسرة على تلفها أشد. وكذا قوله تعالى مثل نوره كمشكاه، إلى قوله يكاد زيتها يضيء، فقد ذكر من الصفات والأحوال ما فيه مزيد وضوح المقصود من شدة الضياء، وما فيه تحسين المشبه وتزيينه بتحسين شبهه. وأين من الآيتين قول كعب شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل. إن نظم القرآن مبني على وفرة الإفادة وتعدد الدلالة، فجمل القرآن لها دلالتها الوضعية التركيبية التي يشاركها فيها الكلام العربي كله، ولها دلالتها البلاغية التي يشاركها في مجملها كلام البلغاء، ولا يصل شيء من كلامهم إلى مبلغ بلاغتها، ولها دلالتها المطوية، وهي دلالة ما يذكر على ما يقدر اعتمادا على القرينة، وهذه الدلالة قليلة في كلام البلغاء وكثرت في القرآن، مثل تقدير القول وتقدير الموصوف وتقدير الصفة، ولها دلالة مواقع جمله بحسب ما قبلها وما بعدها، ككون الجملة في موقع العلة لكلام قبلها، أو في موقع الاستدراك، أو في موقع جواب سؤال، أو في موقع تعريض أو نحوه، وهذه الدلالة لا تتأتى في كلام العرب لقصر أغراضه في قصائدهم وخطبهم، بخلاف القرآن، فإنه لما كان من قبيل التذكير والتلاوة، سمحت أغراضه بالإطالة، وبتلك الإطالة تأتى تعدد مواقع الجمل والأغراض. مثال ذلك قوله تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، بعد قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فإن قوله وخلق الله السماوات والأرض إلى آخره مفيد بتراكيبه فوائد من التعليم والتذكير، وهو لوقوعه عقب قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات واقع موقع الدليل على أنه لا يستوي من عمل السيئات مع من عمل الصالحات في نعيم الآخرة. وإن للتقديم والتأخير في وضع الجمل وأجزائها في القرآن دقائق عجيبة كثيرة لا يحاط بها، وسننبه على ما يلوح منها في مواضعه إن شاء الله، وإليك مثلا من ذلك يكون لك عونا على استجلاء أمثاله. قال تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، إلى قوله إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، إلى قوله وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. فكان للابتداء بذكر جهنم ما يفسر المفاز في قوله إن للمتقين مفازا، أنه الجنة، لأن الجنة مكان فوز. ثم كان قوله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ما يحتمل لضمير فيها من قوله لا يسمعون فيها أن يعود إلى كأسا دهاقا، وتكون فيه للظرفية المجازية أي الملابسة أو السببية، أي لا يسمعون في ملابسة شرب الكأس ما يعتري شاربيها في الدنيا من اللغو واللجاج، وأن يعود إلى مفازا بتأويله باسم مؤنث وهو الجنة، وتكون في للظرفية الحقيقية أي لا يسمعون في الجنة كلاما لا فائدة فيه ولا كلاما مؤذيا. وهذه المعاني لا يتأتى جميعها إلا بجمل كثيرة لو لم يقدم ذكر جهنم، ولم يعقب بكلمة مفازة، ولم يؤخر وكأسا دهاقا، ولم يعقب بجملة لا يسمعون فيها لغوا إلى آخره. ومما يجب التنبيه له أن مراعاة المقام في أن ينظم الكلام على خصوصيات بلاغية هي مراعاة من مقومات بلاغة الكلام، وخاصة في إعجاز القرآن، فقد تشتمل آية من القرآن على خصوصيات تتساءل نفس المفسر عن دواعيها وما يقتضيها، فيتصدى لتطلب مقتضيات لها ربما جاء بها متكلفة أو مغصوبة، ذلك لأنه لم يلتفت إلا إلى مواقع ألفاظ الآية، في حال أن مقتضياتها في الواقع منوطة بالمقامات التي نزلت فيها الآية. مثال ذلك قوله تعالى في سورة المجادلة: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم قوله: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فقد يخفى مقتضى اجتلاب حرف التنبيه في افتتاح كلتا الجملتين، فيأوي المفسر إلى تطلب مقتضه ويأتي بمقتضيات عامة، مثل أن يقول: التنبيه للاهتمام بالخبر. ولكن إذا قدرنا أن الآيتين نزلتا بمسمع من المنافقين والمؤمنين جميعا، علمنا أن اختلاف حرف التنبيه في الأولى لمراعاة إيقاظ فريقي المنافقين والمؤمنين جميعا، فالأولون لأنهم يتظاهرون بأنهم ليسوا من حزب الشيطان في نظر المؤمنين، إذ هم يتظاهرون بالإسلام، فكأن الله يقول: قد عرفنا دخائلكم. وثاني الفريقين وهم المؤمنون نبهوا لأنهم غافلون عن دخائل الآخرين، فكأنه يقول لهم: تيقظوا، فإن الذين يتولون أعداءكم هم أيضا عدو لكم، لأنهم حزب الشيطان، والشيطان عدو الله، وعدو الله عدو لكم. واجتلاب حرف التنبيه في الآية الثانية لتنبيه المنافقين إلى فضيلة المسلمين لعلهم يرغبون فيها فيرعون عن النفاق، وتنبيه المسلمين إلى أن حولهم فريقا ليسوا من حزب الله فليسوا بمفلحين، ليتوسموا أحوالهم حق التوسم فيحذروهم. ومرجع هذا الصنف من الإعجاز إلى ما يسمى في عرف علماء البلاغة بالنكت البلاغية، فإن بلغاءهم كان تنافسهم في وفرة إيداع الكلام من هذه النكت، وبذلك تفاضل بلغاؤهم، فلما سمعوا القرآن انثالت على كل من سمعه من بلغائهم من النكت التي تفطن لها ما لم يجد من قدرته قبلا بمثله. وأحسب أن كل بليغ منهم قد فكر في الاستعانة بزملائه من أهل اللسان، فعلم ألا مبلغ بهم إلى التظاهر على الإتيان بمثل القرآن فيما عهده كل واحد من ذوق زميله. هذا كله بحسب ما بلغت إليه قريحة كل واحد ممن سمع القرآن منهم من التفطن إلى نكت القرآن وخصائصه، ووراء ذلك نكت لا يتفطن إليها كل واحد. وأحسب أنهم تآمروا وتدارسوا بينهم في نواديهم أمر تحدي الرسول إياهم بمعارضة القرآن، وتواصفوا ما اشتملت عليه بعض آياته العالقة بحوافظهم وأسماعهم من النكت والخصائص، وأوقف بعضهم بعضا على ما لاح له من تلك الخصائص، وفكروا وقدروا وتدبروا، فعلموا أنهم عاجزون عن الإتيان بمثلها إن انفردوا أو اجتمعوا، ولذلك سجل القرآن عليهم عجزهم في الحالتين، فقال تارة: فأتوا بسورة من مثله، وقال لهم مرة: لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فحالة اجتماعهم وتظاهرهم لم تكن مغفولا عنها بينهم ضرورة أنهم متحدون بها. وهذه الناحية من هذه الجهة من الإعجاز هي أقوى نواحي إعجاز القرآن، وهي التي يتحقق بها إعجاز أقصر سورة منه. وفي هذه الجهة ناحية أخرى، وهي ناحية فصاحة اللفظ وانسجام النظم، وذلك بسلامة الكلام في أجزائه ومجموعه مما يجر الثقل إلى لسان الناطق به. ولغة العرب لغة فصيحة، وأهلها مشهورون بفصاحة الألسن. قال فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب: إن المحاسن اللفظية غير مهجورة في الكلام الحكمي، والكلام له جسم وهو اللفظ، وله روح وهو المعنى. وكما أن الإنسان الذي نور روحه بالمعرفة ينبغي أن ينور جسمه بالنظافة، كذلك الكلام. ورب كلمة حكيمة لا تؤثر في النفوس لركاكة لفظها، وكان مما يعرض لشعرائهم وخطبائهم ألفاظ ولهجات لها بعض الثقل على اللسان، فأما ما يعرض للألفاظ فهو ما يسمى في علم الفصاحة بتنافر حروف الكلمة أو تنافر حروف الكلمات عند اجتماعها، مثل مستشزرات والكنهبل في معلقة امرئ القيس، وسفنجة والحفيدد في معلقة طرفة، وقول القائل وليس قرب قبر حرب قبر. وقد سلم القرآن من هذا كله مع تفننه في مختلف الأغراض وما تقتضيه من تكاثر الألفاظ. وبعض العلماء أورد قوله تعالى ألم أعهد إليكم سورة ياسين، وقوله وعلى أمم ممن معك سورة هود، وتصدى للجواب. والصواب أن ذلك غير وارد كما قاله المحققون لعدم بلوغه حد الثقل، ولأن حسن دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا يخلفه فيها غيره مقدم على مراعاة خفة لفظه. فقد اتفق أئمة الأدب على أن وقوع اللفظ المتنافر في أثناء الكلام الفصيح لا يزيل عنه وصف الفصاحة، فإن العرب لم يعيبوا معلقة امرئ القيس ولا معلقة طرفة، قال أبو العباس المبرد. وقد يضطر الشاعر